او زي البخاري من هذا الكلام. معروف ان الاسلام تحية الاسلام السلام عليكم، طيب، لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رد تحية، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. لكن هل يجوز الزيادة على هذا او يجوز الترحيب واظهار السرور بألفاظ غير هذه؟ هذا يفهم من هذه الترجمة وهذا العنوان قول الرجل مرحبا، يعني هذا أمر مشروع، يشرع أن تقول مرحبا، فتقول مرحبا أهلا وسهلا. ومرحبا كلمة معناها سعة، أي لقيت رحبا وسعة، تنزل في مكان يتسع لك، معناها ايه؟ معناها ترحب به، دي كلمة ترحب به معناها المكان يسعك فنسر بك ويرضينا ان تكون معنا. وقيل ان فيه معنى الدعاء بالرحب والسعة، بمعنى تدعو له بسعة الرزق وسعة الاحوال وسعة الصدر وكل شيء فيه سعة. أو لقيت سعة لن تلقى ضيقا في حياتك أو في نزولك عندنا. وكذلك أهلا وسهلا، أهلا معناها نزلت على أهلك، نزلتها ونزلت في مكان سهل إن شاء الله يرحب بك ويسعد بك. وهذا الكلام يعني قول الرجل مرحبا، وقالت عائشة، حديث عائشة في حديث ذكر سابقا ونذكره الآن إن شاء الله، وحديث أم هانئ أيضا حديث يعني هو جابها عنوان، وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام مرحبا بابنتي، ده ذكر في حديث، كذلك حديث أم هانئ. حديث عائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها عليها السلام كما قال البخاري وذكر، قالت أم المؤمنين عائشة إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم نغادر أو لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، لا والله ما تخفى مشي أو تخفي، هي تخفى أساسا مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة المشي عند فاطمة تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبه مشيته، المشية للهيئة يعني كيفية المشي يعني. والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل اللي يشوفها يعرف ان هذه مشية النبي، مشية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب عليه الصلاة والسلام، قال مرحبا بابنتي، ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله، مرحبا ابنتي، زي ما نقول يعني انها سنه، مفترض انها ايه؟ سنه. اوعى تزعل من بنتك يا عم الحج، يا حج يا حج يا حج، تقول جايه تعمل ايه المخفيه دي؟ مش توها ماشيه؟ ايه اللي جابها؟ هي تعمل ايه؟ انما مرحبا بابنتي، بخذها سنه عشان لما تقولها تعملها بنيه السنه تؤجر عليها. ماشي يا ابو شيماء؟ تعملها سنه عشان تؤجر عليها. يقول انا احيي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اجلسها. طبعا هو اصل طبيعي الانسان يعني قد يميل الى الولد اكثر من البنت. يقول مرحبا بابني، مرحبا بابنتي، مرحبا بالرجال، مرحبا بالأولاد، مرحبا بالزبائن، مرحبا. ثم اجلسها عن يمينه أو عن شماله صلى الله عليه وسلم، ثم سارها، قال لها كلمة سرا لا تسمع. ونساء النبي أزواج موجودات كلهن في المكان. فلما رأى سارها عليه الصلاة والسلام فبكت بكاء شديدا، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها من بين نسائه، أنا من بين نسائه، ما حدش تكلم من النساء غير مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. خفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بينها، خفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، يعني خصوصية إيه اللي خليك تزعلي؟ كلنا قاعدين وأخذك على جنب، طبعا زي ما قلنا فيها رائحة الغيرة، والمرأة تغار من الزوجة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة، وتغار من أخت الزوج ومن أم الزوج، وكذلك أخت الزوج فذا تغار من زوجة أخيها، وأم الزوج تغار من زوجة ولدها، والنساء يتغيرن، ودي غريزة لا تتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نلتمس العذر لكل امرأة في غيرتها، بس احنا عارفين الغيرة لها حدود لا تتجاوزها، لأنها تجاوزت الحد يبقى مرض، كل شيء يزيد عن حد ينقلب لا ضده، وإن ضعفت وأصبحت معدومة يبقى مرض برضه بتبلد، سواء هذا في النساء أو في الرجال. الرجل يغار على عرضه أن يساء، وأغير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدر الغيرة في الرجال وفي النساء. في النساء معروف قصص اللي كانت تحدث في بيته، ومنها هذا مثلا في بيته صلى الله عليه وسلم، ويلتمس العذر للمرأة في غيرته، ويلتمس العذر للرجل في غيرته. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة فرأى فيها قصرا، وعلى القصر جارية تتوضأ، فلما سأل قصر من هذا قالوا هذا قصر عمر، قال فذكرت غيرتك فغض بصره النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. أعليك أغار يا رسول الله؟ يبقى فيه احترام للغيرة. سيدنا سعد رضي الله عنه أرضاه لما نزل الأحكام النساء أن المرأة يعني ولا يجب لها إذا ارتكبت فاحشة يبقى مطلوب 4 شهود أو إقرار، فسيدنا سعد قال إيه الكلام ده 4 شهود؟ والواحد يستنى لما يجيب 4 شهود لما يشوف الزوجة في فاحشة، المفروض الواحد يعمل إيه؟ يجهز عليه. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد والله أغير مني. صحيح أيضا أن الله يغار ومن غيرته حرم الفواحش سبحانه وتعالى جل شأن، يبدي طبيعة الغير، والغير المظنة فيها المعتدل وفيها لو جوازت الحد يبقى وسواس ومرض ما ينفعش، لو فقدت يبقى تبلد لا يؤتمن معه على العرض ولا على المال. هنا الغيرة ربما دفعتها تقول لها يعني سارك من بيننا وتبكين اللي بيحصل يعني، ثم أنت تبكين. فلما يعني سبحان الله السيدة عائشة اعتبرت أن مجرد أن يسارها النبي عليه الصلاة والسلام يساررها بمنحة ودي تفضيل وتتكريم اللي خليك تبكي، لكنها لا تعرف ماذا حدث في الهمس الذي كان بينهما. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عما سارك، قل لنا اللي حصل، قال لك إيه؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. لما أخبرتني عزمت عليك بما لي عليك من الحق. عزمت عليك هنا عملية يعني كأنها مناشدة، مناشدة لكي تؤكد عليها لابد تخبرها يعني. قالت: أما الآن، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم. كلمة عزمت عليك اللي علق عليها العلماء وقالوا أن كلمة أعزم عليك ده توثيق، إنما لو قال أعزم عليك بالله وأناشدك بالله وأحلفك بالله ده اللي فيها كلام. بعض العلماء قال يعني تعتبر يمين إن نوى بها، إن قال بها على نفسه بالله نوى بها يمينا على نفسه، يبقى لو حلف يكفر، وإن نوى بها أنه يعني يؤكد على المخاطب يبقى في هذه الحالة إن حلف لا يكفر. التفصيل بيقول إن يعني إذا قلت عزمت عليك، يعني عزمت عليك أو عليك من الحق، هذا جائز وهو عزم بغير الله لكن لا يمنع. لو قلت عزمت عليك بالله، قال مالك: أعزم عليك بالله فلم يفعل، يبقى لم يحنك، اعتبرها مش يمينة. فلما عزمت عليك كقوله أسألك بالله، وإن قال أعزم بالله أن تفعل كذا، أعزم أنا عزمت عليك، معناها عزك بالله تعمل كذا. إنما أعزم بالله يعني أنا اللي إيه اللي بوثق الكلام من جهتي أن تفعل كذا، فإن لم يفعل يبقى أنا قلت عزمت بالله، أنا اللي قلت. قال يعني اللي فإن لم يفعل حنث، يبقى عليك كفارة لأن هذا يمين. أما الشافعية قالوا هذا إذا حدث يرجع إلى قصد الحالف، إن قصد يمين نفسه فيمين، وإن قصد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق لم يقصد شيئا فلا. عزمت عليك بما لي عليك من حق، تدعش لها إيه حق على فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، هي أم المؤمنين وأمها، يبقى لها حق عليها ولا ليس لها حق؟ عليها حق، أم المؤمنين، هذه بنت رسول الله وهذه زوج رسول الله وهذه أم المؤمنين فأمها. وطبعا أعرف الناس بحق أم المؤمنين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى إلا الأجل قد اقترب، فاتق الله واصبري. في المرة الأولى بيقول لها إيه؟ جبريل نزل مرة عارضني القرآن مرتين في رمضان، يبقى في هذا العام يبقى فيه ختام الليل عمر، سبحان الله العظيم وبحمد. وفهم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الوداع، فاتق الله واصبري، لما بكي يودع يعني لها الحق أن تبكي، فبكت إشفاقا طبعا والمفارقة والموقع. فاتق الله واصبري فإني نعم السلف، نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي بكت يعني، سارني الثانية قال: يا فاطمة، فلا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ في رواية: أن تكوني أول أهلي لحوقا بي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وفي هذا كما قال الشراح معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معجزتان، معجزة أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاطمة ستبقى بعد أبيها، والمعجزة الثانية أنها أول أهله لحاقا به عليه الصلاة والسلام، وهي حين تضحك سرورا للحاقها به. ما شفناش حد في زماننا يفرح لما يقول أنت هتموت، يقول أنت أول الناس لحاقا به، يعني نموت وبعد ما أموت أنا أنت أول واحد يموت بعد مني، دي بشرة. لكن هي قدرت أن الآخرة خير من الأولى، وهذا يدلك على إيثارهم للآخرة وتفضيل الآخرة في نظرهم عن الدنيا. واللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى معناها كده بشرى بالجنة، بشرى بالجنة، ففرحت بذلك. وهم كانوا يسرهم الانتقال إلى الجنة وإلى الآخرة والخلاص من الدنيا. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا، يخرجنا منها سالمين آمنين مؤملين في رحمته، إنه نعم المولى ونعم النصير. أما حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها ذكر أيضا في أبواب الصلاة وفي صلاة الضحى وفي أكثر من باب. قالت ذهبت أم هانئ رضي الله عنها، والحديث في البخاري أيضا صحيح، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني في مكة، دخل مكة عليه الصلاة والسلام، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره. قالت فسلمت عليه بالصوت طبعا، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. طبيعي لما يقول مين تقول مين، فلان ابن فلان، تبين بنت، يعني كان لذلك أم هانئ أتعرف أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ، وده شاهد من الحديث، مرحبا بأم هانئ. قال فسلمت عليه السلام عليكم، من هذه؟ أم هانئ، مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قلت يا رسول الله، وده الموضوع اللي هي جاي عشانه، زعم ابن أمي سيدنا علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، واحد مشرك ودخل، فالسيد أم هانئ قالت لي أنا أجيره ما حدش يقرب عليه وفي جواري، معناها إيه؟ في حمايتها، فلا أحد يؤذيه ولا يقتله. فزعم علي قال إيه أقتله أقتله، قاتل رجلا قد أجرته. فقال فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، بتسميه للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ما شاء الله، يعني ودي قاعدة في الإسلام، يجير أدناهم وأقلهم مالا وأقلهم مكانة، إذا أجار واحد من المسلمين رجلا فالكل إيه يحترم هذا الجوار. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحا، وذاك ضحا يعني الصلاة دي كانت في أي وقت؟ الضحى. وذاك تذكره في أبواب الضحى في زاد المعاد، إن هذا الحديث بعض كثير من العلماء يستشهد به على سنية صلاة الضحى. وهذه الصلاة اللي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات، منهم سماها سنة الفتح، فتح الله مكة وصلى الصلاة سنة الفتح، ومنهم من قال هذه صلاة الضحى. والضحى فيها كلام جميل ذكر فائتا، كل سلامة من الناس عليه صدقة، في كل يوم عليه صدقة، كل يوم في كل يوم تطلع الشمس فيه صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة، كل تهليلة صدقة، تهليلة صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يصليهما المرء في الضحى أو من الضحى، بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين في الضحى زكاة عن جسدك وعن كل مفصل في جسدك. كلمة زعم ابن أمي، البخاري كان أفرد لها بابا، زعم، كلمة زعم ابن أمي يعني إيه زعم، وكان ذكرها في باب، بس أنا ما رضيتش يعني، هو كان قبل هذا الباب، لكن قلت خليه مع الحديث عشان يبقى إن شاء الله مجملا. زعم قد تقال بمعنى قال أو أبلغ، وقد تفهم بمعنى ادعى، وقد تقال على الكلام المحقق، زعم فلان يعني قال فلان، زي الحديث ذكر حديث أم هانئ معناها سيدنا علي قال لها هذا الكلام، زعم أنه قاتل قال لها سأخذ. وقد تقال بمعنى زعم، بمعنى يعني كلام قال مش موثق، مش متأكد منه، غير محقق فيه، زي ما بقول لك أنا سمعنا ناس بتقول اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقيل وقال ذي اللي يقول نار يحكي، يقول لك الناس فلان قالوا فلان عاد فلان قالوا من غير، أو بس أي كلام يسمع يحكيه ويقوله، ولا يبنى على استثاق من الكلام. فالبخاري قال باب ما جاء في زعم، ما جاء في زعم. طيب ايه اللي جاء في زعم؟ قال لك كأن البخاري عليه رحمة الله يشير إلى حديث ليس على شرطه في الصحة، ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة زعم، زعم أو أن يكثر من كلمة زعم. هذا الحديث رواه أبو داود بسند حسن، بل صححه الألباني. سئل أبو مسعود الأنصاري حديث عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عن أبي مسعود الأنصاري قال قيل له ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال بئس مطية الرجل، بئس مطية الرجل اللي يقعد يبني كل كلامه وأخباره على إيه؟ زعم، سمع من غير ما يتحقق، وبياخذها عشان يعني مجرد ان هو يا ابو العريف اللي عارف الاخبار وعارف الاحوال ولا تحقق. يبقى هذا الحديث فيه نهي عن الاعتماد على هذه من غير استشهاد بدليل. وهذا الحديث ايضا روي بروايه ثانيه ما يقول بئس مطيه الرجل زعموا، ايضا وكلمة زعم قالوا فيها الزعم والزعم بالضم والفتح قريب من الظن، أي كأن الحديث بئس مطية الرجل زعم يقول لنا أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعم مركبا إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليدا لغيره من غير تثبت فيخطئ ويجرب عليه الكذب فيعرف أنه كذاب ولا يؤخذ منه الخطأ. ده النهي، يعني النهي من قال لك الكلام ده؟ أنا سمعت يقولوا كذا، قال الطبيعي أنك تقول لي أنا سمعته من مصدر كذا، وأنت والمصدر يحكم به كما نسمع في الإشاعات والأخبار واللي بيحصل، يعني إنه مش كل كلمة تطلع نقولها، وربما يتخذها الإنسان وسيلة لتحقيق غرض معين. زي إيه مثلا؟ تاجر لما يقول قالوا الأسعار هتغلى وينشر الخبر، ينشر الخبر عشان يمشي البضاعة ولا ينشر خبر عشان يحتكر البضاعة. في واحد قال نشر البضاعة عايز يمشيها، يقول خلي بالك دي هتغلى بعد يومين، مش هتلقى النوع ده، عشان الناس ايه تسحب البضاعة. طب مين قال لك الكلام ده؟ جبتها منين؟ هل صدر شيء رسمي؟ ما فيش رسمي. طب في حاجة مؤكدة؟ ما فيش. هو بس صدر الجفر قاله، واللي يسمع مني يقول ايه ده بيقول هتغلى، الحبيب بيقول هتغلى، ويعمل دوشة في المجتمع، يخلي الناس نفسها تتنهم وتبتدي ايه تبتدي تسحب كل ما يوجد في السوق من اي بضاعة. يعني ده نوع من الانواع زعموا. فاذا كان له غرض يصل به، وكل ما يسمع حاجة يقول لك ده باين عليها تحصل كذا، بيحصل كذا، يحصل كذا، لو كان توقعات تستند الى شيء من الدليل يعتبر نوع من الظن الذي قد يحقق في الواقع. انما لو لم يعتمد على دليل يبقى ايه منهي عنه. وقال ولذلك هو المقصود ان الاخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين هو لون قبيح في الحديث في التكلم يعني، بل ينبغي ان يكون لخبره سند وثبوت، ويكون على ثقة من ذلك لا مجرد حكاية عن ظن وحسبان، يعني احتمال واحتمال، يعني ده القصد يعني. طيب اللهم صل على محمد. البخاري يذكر هذا الحديث بيقول لك يعني مش في كل الأحوال تذكر هذه الكلمة، لأنها قد تقال في خبر اليقين. ولذلك أورد الحديث حديث السيدة أم هانئ رضي الله عنها، أول ما أورده قال إيه؟ قال أن أم هانئ رضي الله عنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي سمعناه، زعم ابن أمي أنه قاتل فلانا نهبير، يبقى هنا وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، يبقى يجوز أن نقول إيه؟ زعم على أنها خبر وادعاء، لكنه هي سمعته حقيقة فلم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا ورد في أكثر من حديث في البخاري نفسه استخدام كلمة زعموا. من هذا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنهما إني سمعت الناس يقولون مقالة. كان سيدنا عمر في حج، وبعدين فيه ناس تكلمت يقولوا يا ترى ايه، نقول لعمر مين اللي هيبقى بعدك، يتكلموا مين اللي هيبقى بعد من الخلافة يعني الأول. سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لكم، زعموا أنك غير مستخلف، زعموا أنك غير مستخلف. نعرفين سيدنا أبو بكر لما حضرته الوفاة استخلف مين؟ سيدنا عمر، واثق وقال إن لقيت ربي أقول لهم يعني اخترت فيهم أقواهم فيه أخشاهم لك، معنى الحديث كذا يعني. طيب لكن إذا الناس بتتكلم بقى بتقول كلام إشاعات، يا ترى عمر يعمل زي أبو بكر يستخلف ولا ما يستخلفش؟ أما لو ما استخلفش نعمل إيه؟ فوضع رأسه ساعة ابن عمر رضي الله عنه ثم رفعه فقال إن الله عز وجل، لذلك سيدنا عمر يتكلم من موقع الايه المسؤولية، الأمة اتسعت رقعات البلاد الإسلامية وكثر المسلمون، وبعدين هو في موسم الحج والحج فيه مئات ربما آلاف، والكلام هيحصل ايه فيه. ثم قال رضي الله عنه إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، يعني إن ما قلتش على ما وصيتش على واحد يتولى أمور المسلمين بعد مني قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. وده حل يعني إيه ده رأي دبلوماسي عشان ما حدش يبني عليه إيه حش يبني عليه رأي، لو قال مش هستخلف في البلبلة هستخلف، طب هستخلف مين؟ إنما قال أنا قدامي سنتين، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر، إن استخلف أبو بكر استخلف، إلا ما استخلف فإن رسول الله لم يستخلف صلى الله عليه وسلم. فوالله ما هو إلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ده كلام سيدنا عبد الله بن عمر، فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. ده تحليل مين؟ تحليل سياسي كعبد الله بن عمر، تحليل سياسي، هو قالها دبلوماسية وقلنا تسمى الاثنين، لكن عبد الله بن عمر قال لك يعني إذا كان النبي عمل حاجة وأبو بكر عمل حاجة، يا ترى عمر يقتدي بمن؟ يبقى أولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سيدنا عبد الله بن عمر. بس خلي بالكم من لما أراد النبي عليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في موسم الحج أن يتكلم، واحد من الصحابة لما أذكر سيدنا أبي بن كعب قال له لا هذا مش معاد، أوعى تتكلم في موسم الحج، موسم الحج يجمع هذا وهذا، يجمع من عامة الناس ومن الأعراب ومن ومن، فلا تتكلم في هذا حتى نرجع إلى المدينة. ورجع إلى المدينة وخلق خطبة طويلة قال فيها كثير من الأحكام وقال فيها كلام إيه ما شاء الله يعتبر دستور وقانون، وذكر سابقا نسأل الله أن ييسر إن جاءت مناسبته إن شاء الله. يبقى هنا زعم استخدم كلمة إيه؟ زعم، يعني بس يعني استخدمها سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر يعني أكثر من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القول والفعل والخطوة والمشي وكل حركة والركوب والنزول، لم يترك شيئا كالكل شيء رآه أو سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يتمسك به سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب في حديث أيضا، حديث هو ذكر مختصرا في رواية وجاء طويلا في رواية، وفضل كم دقيقة؟ عن ثابت البناني قال سألت ابن عمر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، عن نبيذ الجر، جر اللي هي معروفة طبعا الفخار، يعني خلي بالك من الحواكب، الحوار اللذيذ بين سيدنا عبد الله بن عمر وبين السائل ثابت البناني، أنهى أي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن نبيذ الجر، فقال قد زعموا ذلك، قد زعموا ذلك، سيدنا عبد الله بن عمر يعلم يقين أنه إيه نهي عنه، فقلت من زعم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر قد زعموا ذلك، فقلت يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد زعموا ذلك، زعموا ذلك، اللي الرد فيه يعني شيء من الإضافة، بس يبدو من سيدنا عبد الله بن عمر السؤال مش إيه، مش يعني مش مريح بالنسبة له، لا يرضى عن السؤال نفسه، أنت بتعرفش كده، ما أنت لما تقول إيه واحد يكون حاجة معروفة كل الناس عارفاها كده، وتقول يقول لك إيه يعني في سنة قبل الظهر بيقولوا كده، لو كنت مش مرة شفت واحد صلى قبل الظهر سنة لما أي معروف، فكان لما شيء مشهور ومعروف فبيقول له نهي عن نبيذ الجر، قال زعموا ذاك، زعموا ذاك، من زعم ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال زعموا ذاك، فقلت يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل، قال قد زعموا ذاك، اللي يدلك على أن سيدنا عبد الله عمر كان إيه يعني السؤال مش بالنسبة له مش ملائم مش في موضعه، قال فصرفه البناني، بيقول يعني ثابت البناني اللي بيروي، فصرفه الله تعالى عني يومئذ، وكان أحدهم إذا سئل أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم غاضب ثم هم بصاحبه، ما دام سيدنا عبد الله بن عمر قال يبقى جابه منين؟ كان يعني الصحابة يغضب لما يقول سمعت أنت من النبي، وما يعني بيقول عن نفسي أتكلم أنا أفتري، أنا أفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفتري في الدين بما لا ليس له دليل، عشان كده فهم أنه كان غضب، وقال صرفه الله عن نجاني منه ربنا أنه إيه لم يعنفني ولم يؤذي، وكان أحدهم إذا سئل أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم غضب ثم هم بصاحبه، أي واحد من الصحابة. هذه الرواية رواها الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. حديث النبيذ هو سبحان الله العظيم بحمده في وفد عبد القيس لما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين إليه يعلنون إسلامهم، اللهم صل على محمد. فقيل يعني لها قصة وفد عبد القيس، أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أولا التقى بواحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عمن خلفه من بني عبد القيس فلان وفلان وفلان من الناس الكبراء اللي فيهم يعني من عظماء القوم، ثم يعني سأله عن أحوالهم وعرض عليه الإسلام فأسلم وقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، حفظ اقرأ وحفظ الفاتحة، ثم رجع إلى قومه، فرجع إلى قومه. ثم بعد ذلك رأت زوجته تغيرا، رأيت بيقوم يغسل إيديه ويقوم يقعد يتوضي وينحني ويقوم يصلي، فلاحظت أمر غريب، فراحت قالت لأبوها، أبوها اسمه اللي هو صاحب الحديث يعني، قالت لها أنا منذ رجع من تجارته ولا مر بالمدينة ولا جاء فرأيته يغسل أطرافه وينحني ويفعل أشياء لم يكن يفعلها قبل ذلك. هو جاء يعني كتم الخبر، وكان النبي اداله جواب رسالة أن يعني يبلغها لبني عبد القيس. فجاء أبوها الأشج رضي الله عنه فسأله، قال أنا لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم وأبلغني كذا وشهدت شهادة الحق وأعطاني كتابا لبني عبد القيس عشان تبقى إيه دار، فده الجواب فأخذه ثم قرأه على القوم فكلهم أسلموا والحمد لله. فجاء وفدا قيل في 14 رجلا منهم الأشد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحياهم ورحب بهم، قال فيه مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نادمين، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نادمين. وده شاهدنا في هذا الباب، والحديث مختصر زي ما قلنا. قال عن ابن عباس لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد، والوفد معناها مجموعة من منتدبين لزيارة عظيم من العظماء اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا غير خزايا ولا نادمين، يعني جايين باختيارهم، ليسوا أسرى وليسوا مضطرين وليسوا محاربين وليسوا فيهم خزي ولا عار، غير خزايا ولا نادمين ولا ندامة على وزنها. فقالوا يا رسول الله إنا حي من بني ربيعة وبيننا وبينك مضر، هم أسلموا وبيقولوا إن بيننا وبينك فيه قبيلة مضر، قبيلة مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، مضر دي لسه على شركها كانت فنقدرش نمر عليهم حتى لا يحدث قتال إلا في الشهر الإيه الحرام، حيث العرب كانت تحرم القتال حتى قبل الإسلام، يعني احنا لا نأمن على أنفسنا أن نأتي إليك إلا في الأشهر الحرم، وجايين عشان نسمع منك ونتعلم. فمرنا بأمر فاصل، قلنا الحاجات اللي مطلوبة مننا عشان مش هنقدر نجي لك مرة ثانية. فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع، الوصايا اللي وصاها النبي عليه الصلاة والسلام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم، أربع حاجات وصايا يفعلوها، ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، بأواني كانوا ينترزون فيها الأشياء للخمر، الدباء اللي هي قاع زمان كانوا يفضوها بالنص وتبقى يعبوا فيها الايه يحطوا فيها الخمر والذب والتقاوي يعني هي نوع من الايه من القرع او نوع من المجاف يعني بس الثمرة بتاعت لها غلاف لما يجف يبقى جاف ورقيق وبعدين في نفس الوقت حافظ ما تغفلش ليه اي حاجة تاني فكانوا يعني يحفظوا فيه وباقي الاواني كانت اواني من الجرار من الفخار حنتم والنقير النقير ده كان نوع من الخشب اللي هو من الخشب ويحفر فيها زي الزمان اللي كنا نعمل فيها ليه مهرات الرجل النقير والميشة يكيلوا بها القعب كانت والله أدوات فأمن الله من البيئة ورخيصة وكانوا الصلاة يشغل النجار يشتغل والحداد يشتغل فالميشة يعني النجار يحفر الميشة ويوضبها والنجار يعمل لها ما شاء الله داير عشان ما تدوبش والناس تكيل بها الكيل يعني أواني للكيل أو أواني كان يعني إيه يدق فيها الرز لما كانش فيه المدش ولا الإيه فالنقير كانوا بيحفظوا فيه الخمور ينبذوا فيه العجو البلح وينبذوا فيه العنب ويخمروا فيه عشان يبقى ايه خمر والمزفت برضو اواني يعملوها بالقطران عشان خبر يحفظوا فيها الايه يخمروا فيها الخمر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستخدموا هذه الاواني ولم ينههم عن الاواني الثانيه يعني النبي كان ينبث ايضا احيانا في الجلد الشاه جلد الشاه اللي هي القربه والسقا يعني فهذا لم ينهى عنه لان قال لك لان الاواني دي بالذات يسرع اليها التخمر فقال له ما تحفظوش فيها لا تنبذوا فيها ان معناها ايه يعني ممكن تحط شويه بلح ناشفين في شويه ميه اللي عنده اسنان ضعيفه ولا صقل الاسنان يحط الميه في الايه البلح فيه في الميه او العنب المخزون او المشمش المخزون يحطه في المي فاحنا من المخزن المشمش بنعمل فيه ايه بننبذه يعني نعمله نبيذ يعني يتحط في المي وفي الثلاجه وتعمل ايه عصير او تاكله كده فهذا اذا وضع في هذه الانيه يسارع اليه التخمر فنهاهم عنه انه ممكن تعمل في اي انيه ثانيه فلا حرج هما هنا الحديث الشاهد فيه ان النبي قال لهم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نادمين صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم جزاكم خير.